بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده نورا وهدى وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين، اللهم أمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الركن العظيم من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقال الشيخ أبو بكر شط الدمياطي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، كتاب الدرر البهية فيما يلزم المكلف من الأمور الشرعية، قال: ومعنى الإيمان باليوم الآخر وهو من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة، اعتقاد وجوده واعتقاد ما اشتمل عليه من سؤال الملكين ونعيم القبر أو عذابه، والبعث والجزاء والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. وفي المرات الماضية تكلمنا عن شيء من الإيمان بالموت وبما يجعله الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والتقوى، وما يجعله الله سبحانه وتعالى لأهل المعاصي والكفران والعياذ بالله. وفي المرة التي قبلها كنا قد تكلمنا عن شيء من بيان بعض أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها. واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ شيئا من طرف من الإيمان بما يجعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو اليوم الأخير الذي ليس بعده يوم، وهو يوم الجزاء والحساب والبعث والنشور. والله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم أسماء كثيرة في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. يعني هذه كانت عادة العرب، العرب لما يكون عندهم حاجة كبيرة أو حاجة عظيمة أو حاجة ذات شأن كبير فكانت تعدد لها الأسماء. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب بهذا اللسان العربي، لذلك سماه الله سبحانه وتعالى أسماء عديدة، وكل اسم من هذه الأسماء يتضمن وصفا لهذا اليوم. كل اسم من أسماء يوم القيامة يتضمن وصفا لهذا اليوم العظيم، فسماه الله سبحانه وتعالى بالطامة وبالصاخة وبالزلزلة وبالصاعقة والحشر والبعث والنشور والجزاء والحساب ويوم القيامة واليوم الآخر إلى آخره. وكل ذلك ليعدد الله سبحانه وتعالى صفات هذا اليوم التي يتصف بها. وهذا اليوم له مراحل، وأحوال الناس تختلف فيه، أحوال الناس تختلف في هذا اليوم العظيم، من مؤمن لكافر، ومن مؤمن لمنافق، ومن عاصي معاصي صغيرة إلى عاصي معاصي كبيرة. فأحوال الناس يوم القيامة تختلف، أحوال الناس يوم القيامة تختلف من واحد لواحد، ومن جماعة لجماعة، ومن أمة لأمة، على وفق ما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر. وهذا اليوم العظيم يبدأ بالتهيئة، يبدأ بالتهيئة، إذ أن الله سبحانه وتعالى يهيئ أرض المحشر لتكون مكانا مناسبا ليحشر الناس إليها وليحاسبوا عليها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. والله سبحانه وتعالى يسوي الأرض ويدك الجبال ويمهدها سبحانه وتعالى ويبدلها فتصير أرضا واحدة مستوية. ولذلك يقول سبحانه: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالله سبحانه وتعالى يسويها فتكون أرضا مستوية بيضاء ناصعة البياض، أرضا مستوية ناصعة البياض، لا تجد فيها منخفضات ولا مرتفعات، تجدها أرضا مستوية هكذا مرة واحدة. ولذلك يقول العلماء بعد أن ينفخ الله سبحانه، بعد أن يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل عليه السلام بالنفخة الأولى التي يموت فيها الخلائق، ثم تأتي بعدها النفخة الثانية التي يبعث الله سبحانه وتعالى بها الخلائق، يقول: وفيما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية تحصل أشياء، تحصل أشياء حتى تحصل حياة الإنسان من جديد. يعني الناس كلها ماتوا بس لسه ما تبعثوش، في هذه الفترة تحدث بعض الأشياء. قالوا: وهي أن الله سبحانه وتعالى يغير الأرض ويغير معالمها، وتسير الجبال وتدك، والأرض تكون مستوية وتعد لمسير الناس إلى أرض محشرهم، ويمطر الله عز وجل مطرا تنبت منه الأجساد شيئا فشيئا حتى تتكامل. وقد قلنا قبل ذلك إن الله سبحانه وتعالى يأمر السماء فتمطر ماء كمني الرجال، فتخرج الأجساد وتخرج يعني يخرج المقبورون من قبورهم بسبب هذا الجزء الصغير الذي منع الله سبحانه وتعالى الأرض أن تأكله، وهو شيء يكون في آخر العمود الفقري في عصعص الإنسان، وهو ما يسمى بإيه؟ بعجب الذنب. قال: ويمطر الله عز وجل مطرا تنبت منه الأجساد شيئا فشيئا حتى تتكامل، وتخرج الأرض أثقالها من المدفونين، ثم بعد ذلك تكون الأجسام كالأشجار بلا أرواح. يعني الله سبحانه وتعالى ينشئ هذه الأجسام وهذه الأجساد، والله سبحانه وتعالى كما قلت لك قبل ذلك على كل شيء قدير. فحدش بقى يقول لك تب اللي أكل السبع، تب اللي حرقته النار، تب اللي كان، تب اللي ماني. الله سبحانه وتعالى إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الناس مرة ثانية، وإن ماتوا في الجو وإن ماتوا في البحر وإن أكلتهم السباع وإن أحرقوا بالنيران، الله سبحانه وتعالى يجمعهم، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك تكون الأجسام كالأشجار بلا أرواح. قال: فينفخ إسرافيل يعني في الفصور أو في البوق، فتعود الأرواح فتهتز تلك الأجسام فإذا هم قيام ينظرون. والله سبحانه وتعالى قد دلل لنا على أنه قادر على أن يبعث الناس مرة ثانية، وعدد الله سبحانه وتعالى الأدلة على ذلك. ومن أكبر الأدلة ومن أعظمها أن الله سبحانه وتعالى خلق ما هو أعظم من الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى خلق ما هو أعظم من الإنسان. فالذي خلق هذا الخلق العظيم الكبير قادر على أن يعيد هذا الإنسان مرة ثانية. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فتخيل مثلا كده، ولله المثل الأعلى، يعني مثلا واحد مثلا شغل نجار أوض، واحد شغل نجار أوض وبعدين عامل أوضة نوم، يعني حاجة أبها ما شاء الله، ودورانات وحليات وقيمة ومعرفش يعني ايه، حاجة فخرة وحاجة عظيمة جدا جدا جدا. وبعدين تلاقي واحد مثلا ايه مودي له ترابيزه مثلا زي دي، يقول له تعرف تعمل الترابيزه دي؟ انت ما هو الابعد يعني ما بيشوفش، يعني اللي عامل اوضه النوم دي ما يعرفش يعمل الترابيزه دي، ولله المثل الاعلى. او واحد مثلا شغال مثلا في مصنع سيارات او طيارات او غواصات او كده، فيصنع هذه الالات الحديثه العظيمه المعقده، وبعد كده ايه يجي له مثلا عجله يقول له تعرفش تعمل العجله دي؟ ما هيردش عليه، ما يردش عليه، لان اللي عمل السياره بهذه التكنولوجيا وبهذه التعقيد وبهذه التراكيب قادر على ان يصنع ما هو اقل واقل واقل واقل، صح ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى يدلل لنا على انه قادر على بعث الناس مره ثانيه بخلق السماوات والارض. ولذلك أقول سبحانه في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الناس مرة ثانية، لأن الذي خلق الشيء الكبير العظيم قادر على أن يخلق ما هو أقل إيه؟ ما هو أقل منه. بل الله سبحانه وتعالى جعل أصل خلق الإنسان دليلا على أنه قادر على أن يبعثه مرة ثانية. ولذلك لما جاء أمية ابن خلف لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بعظام رميمة يعني بالية، ثم فتها هكذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، تزعم أن الله يبعثنا مرة ثانية بعد أن نكون كهذه العظام؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار، والعياذ بالله. ولذلك يقول سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلق. طب ما هو اللي جابك أول مرة قادر يجيبك مرة ثانية، يعني هو نقول أصعب. هو أولا ما فيش حاجة صعبة على ربنا، يعني أولا مش في صعب وصعب، لا، كله على الله سبحانه وتعالى هين، ولكن يعني نخاطب الناس بما يعقلون وبما يفهمون. ولذلك يقول سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى كلاهما سواء، أن يخلقنا الخلق الأول أو أن يعيدنا مرة ثانية، فهذا ابتداء، الكل سواء عند الله سبحانه وتعالى. ولكن حتى مع التنزل، ولكن حتى مع التنزل، فأيهما أصعب بالنسبة لما يعقله الإنسان؟ أيهما أصعب؟ احنا أولا بنقول ما فيش حاجة أصعب ولا حاجة، بس بنتنزل في الكلام. اللي يخلقك من ما فيش ولا يوجدك بعد ما كنت أنت مرة ثانية؟ نقول له نقول أصعب المسطرة، الواحد يعمل مسطرة أصعب، ولا أنه هو بعد ما تتقدم يلمها؟ المسطرة صعبة، لأن بتعمل حاجة من ما فيش، وهذا هو الابتداع. والله سبحانه وتعالى بديع. بديع يعني إيه؟ يعني يخلق ويوجد على غير مثال سابق، فاختراع من أول وجديد. فربنا سبحانه وتعالى بينكر على هذا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي عمل أول مرة قادر يعمل ثاني وثالث ورابع وخمس وسادس، ولذلك ويغير. وسبحانه وتعالى على كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على هيئة الذر. بس بالنسبة لقولنا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني عايزين نعرج على تعريجة كده صغيرة، نعرج على تعريجة صغيرة، اللي هي ايه؟ أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات. يعني في حاجات مستحيلة ان هي تحصل، فما تقوليش بقى ربنا يعملها ولا ما يعملهاش، يبقى أصلا السؤال غلط. فواحد يجي يقول لك ايه، هو ربنا يقدر يخلق اله زيه؟ ما هو اصلا السؤال اصلا غلط، لان هو كون انه هو خالق يبقى معنى كده انه هو واحد، فما تقوليش بقى يخلق إله تاني. أن ينزل علينا مائدة من السماء، بس بس بس ده متاح، أن ينزل علينا مائدة من السماء ده ممكن. إنما واحد يجي يقول لك إيه، لأن الكلام ده بيطرحه الملاحدة، بيطرحه الإيه الملاحدة، يقول لك هو ربنا يقدر يخلق صخرة ما يقدرش يحملها؟ يا عم إيه اللي أنت بتقوله ده، هو إيه اللي يخلق صخرة وما يقدرش يحملها؟ السؤال أصلا، السؤال أصلا غلط. ليه؟ لأن معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يخلق صخرة وما يقدرش يحملها يبقى ده مستحيل أصلا، مستحيل أنه هو يحصل. وقدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير بشيء من الممكنات، وإن كان صعبا، وإن كان صعبا، كما خلق الله سبحانه وتعالى آدم من غير أب ولا أم، صعب، أمر صعب بس مش مستحيل. إنما ما تقوليش بقى يخلق إله زيه، نقول السؤال أصلا إيه، السؤال أصلا غلط. فالله سبحانه وتعالى جعل خلق السماوات والأرض دليل على أنه يستطيع ويقدر أن يبعث الناس مرة ثانية، وجعل الله سبحانه وتعالى الخلق الأول دليلا على إيه، دليلا على أنه قادر على أن يبعث الناس مرة ثانية. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى مما نعاين ونشاهد ما هو دليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الناس مرة ثانية. ولذلك جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في صورة عبس، في صورة إيه؟ في صورة عبس. ولذلك قال سبحانه وتعالى في هذه الصورة الكريمة: فلينظر الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فكون الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد أن كانت ميتة، ويخرج الله سبحانه وتعالى منها هذا الحب وهذا النبات على هذه الطريقة البديعة، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الناس مرة ثانية. ولذلك قال سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يبقى ده مثال الله سبحانه وتعالى ضربه، نشاهده بأعيننا ونعاصره في حياتنا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الأعراف، يقول الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فربنا سبحانه وتعالى جعل امطار المطر وإنبات النبات دليل على أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يبعثنا مرة ثانية. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الموت دليلا، عفوا، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى النوم دليلا على الموت، وجعل الاستيقاظ من النوم دليلا على البعث بعد الموت. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف إلا أن معناه صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لتموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون. فمن شك في الموت فلا ينام، ومن شك في البعث فلا يستيقظ. زي ما بتنام هتموت، وزي ما بتصحى من النوم هتصحى من الموت. والله سبحانه وتعالى سماه موتا. بتشرنا بتتلف في الكفن والكلام ده، دورة حياتك. تمام. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا النوم دليلا على الموت، ولذلك يقول سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكون ان احنا هنتبعث، ايوه هنتبعث، وتشك ان انت موجود وما تشكش في ان انت هتبعث مرة ثانية، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. وإلا كل واحد بقى يعمل في الدنيا اللي هو عايزه. ما هو لو ما فيش في بعث، يبقى الطيب بقى لازمته ايه، والشرير لازمته ايه، والعادل لازمته ايه، والظالم لازمته ايه. يبقى هو خلاص ليه لم يمنعه، ما يمنعه من ذلك أن يعلم أنه إلى الله سبحانه وتعالى راجع. ولذلك لما سيدنا الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى قابل رجلا وقال: كم عمرك؟ قال: 60. قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك أوشكت أن تصل؟ ما أنت مش هتعيش قد اللي فات. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: هل تدري ما معناها؟ فقال: ما معناها يا إمام؟ فقال: من علم أنه لله فليعلم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال إجابة أو جوابا. فقال الرجل: وما الحيلة يا إمام؟ احنا كده هنسوح، طب نعمل ايه؟ فقال: أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد مضي. زبط اللي جاي، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عنك ما مضى. ولذلك لما أتى سيدنا عمرو بن العاص ليعلن إسلامه بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض سيدنا عمر يده، يعني رجعها تاني، وقال: يا رسول الله إني أشترط. تشترط إيه؟ قال له: أشترط أن يغفر الله ما قد مضي لي. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فالإنسان يعني يقدم بين يدي ربه سبحانه وتعالى توبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منه. طيب، يبقى دي بالنسبة لكون الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس يوم القيامة. الحقيقة برضو أسوق هنا كلام للشيخ صالح، الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى، يبين شيئا من ترتيب الأمور التي تكون يوم القيامة. والحقيقة أن هذه المسائل مختلف فيها بين أهل العلم، فمن الناس من يقدم شيئا ومنهم من يؤخر شيئا، لأنه كما قلت لك يعني أحوال الناس تختلف يوم القيامة من إنسان لإنسان، ولكن يعني الشيخ يرجح هذا الترتيب الذي سأحكيها عليك الآن. يقول الشيخ حفظه الله: وهذه المسألة في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة مسألة مهمة، فإن ما يحصل يوم القيامة وما يكون فيه من الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة، مثل ذكر قيام الناس والحوض والميزان والصحف والحساب والعرض والقراءة والتطاير والصراط والظلمة، وهذه أشياء متنوعة. والشيخ حفظه الله تعالى يقسمها على هذا الترتيب الذي سأحكيه لك. قال أولا: إذا بعث الناس يعني يوم القيامة وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر. الله سبحانه وتعالى ينشئهم كما قلت لك عن طريق إنزال هذا المطر، ثم يبعث الله إسرافيل عليه السلام فيأمره بالنفخ في الصور، والصور هذا هو البوق الذي فيه الأرواح. فإذا نفخ سيدنا إسرافيل في الصور تخرج هذه الأرواح من هذا البوق، لها دوي كدوي النحل تعرف كل روح جسدها التي تذهب إليه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال: ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا. وأرض المحشر هي الأرض التي بدلها الله سبحانه وتعالى، والتي قال فيها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وسأحكي لك الآن يعني بعد قليل قصة حديث الصور الذي يرويه العلماء في بيان تفاصيل ما يحدث يوم القيامة، لكن أخرت ذكر حديث الصور لأن فيه ضعف. أما الذي قرره الشيخ صالح حفظه الله وهو من المحققين، والشيخ صالح يعني لما يقول حاجة حاول تعض عليه بإيدك وإسنانك، لأنه يعني يراجع ويحقق ويذكر مذاهب العلماء وينقح، فيعني هو من أهل العلم التي يعني يجوز لك أن تقلدها، وإذا قلدتها يعني إذا قلدت الشيخ حفظه الله فلا حرج في ذلك. قال: ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا اليوم الشديد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لك يسمي هذا اليوم ببعض الأسماء التي تدل على أوصاف عظيمة. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالناس يكونون في رعب وفي شدة وفي هول. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالأمر يوم القيامة أمر صعب، ومهما أنت تسمع ومهما يكون أنت عندك فكرة الأمر أخطر مما يدور ببالك بكثير بكثير بكثير. وهذا الذي تسمعه الآن أنت ستكون جزءا منه يوما من الأيام. فالإنسان يعني يقدم خيرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا طال المقام رفع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أولا حوضه المورود. والحوض هذا يعني العلماء يذكرون أنه حوض كبير وعظيم، وكل نبي من الأنبياء لهم حوض، كل نبي من الأنبياء لهم حوض، أتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أعظم الحيضان هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة وهي تبعد أناسا عن الحوض، فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم أنهم من أمتي، فيقول: أمتي أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما حرفوا وبدلوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن حرف بعدي وغير أو بدل. قال: فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد عليه الحوض وسقي منه، فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض النبي. يعني وهذه بشرى وهذا أمان يأمن المؤمن في هذا اليوم الشديد. فالله سبحانه وتعالى يؤمنه أولا بأن يشرب أو بأن يسقيه من هذا الإيه؟ من هذا الحوض. قال: ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته. يعني أول حوض لكل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يرفع الله سبحانه وتعالى لكل نبي حوضا. قال: ثم يقوم الناس مقاما طويلا، يعني بعد أن يشربوا من هذا الإيه؟ من هذا الحوض لا يزال. لا، ده اليوم طويل، انت ما تستعجلش، ده يعني معنا 50 ايه، معنا 50,000 سنة، فالموضوع طويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا وعليكم. قال: ثم يقوم الناس مقاما طويلا ثم تكون الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويشفع عند الله سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد، إذ حينما يطول هذا الوقوف وهذا القيام وهذا المقام يذهب الناس إلى آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك إلى نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك إلى إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك إلى موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم يدلهم سيدنا عيسى عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى ليأتي الله للفصل بين العباد. قال: ثم يقوم الناس مقاما طويلا، ثم تكون الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعجل الله حساب الخلائق في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم، ثم يعني يسألون شفاعة آدم ثم نوحا ثم إبراهيم إلى آخره. قال: فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا محمد، ويصفون له الحال وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب، فيقول صلى الله عليه وسلم بعد طلبهم، بعد ما هم يطلبوا منه فيقولون اشفع لنا عند ربك، فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد يفتحها الله عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. قال: ثم بعد ذلك يكون العرض، يعني بعد هذه الشفاعة يكون العرض. المقصود بالعرض هو عرض الأعمال وعرض العباد، فيعرض العباد على الله وتعرض الأعمال على العباد. أنت عملت كذا وما عملتش كذا، عملت كذا وما عملتش كذا، يوم كذا عملت كذا، يوم كذا ما عملتش كذا. أخد بالك، هذا العرض وهو تقرير الله سبحانه وتعالى العبادة بما فعلوا. والعرض عرضان، عرض هذا هو العرض الأول قبل أن يأخذ الناس كتبهم، ثم بعد ذلك سيحصل عرض ثاني بعد أن يأخذ الناس كتبهم وتحصل فيه المحاجة والمجادلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد. قال: ثم بعد العرض يكون الحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. يعني ايه من نوقش الحساب عذب؟ يعني لو توقف لك على الوحدة هتتبهدل، لو توقف لك عملت كذا وما عملتش كذا، وهذا تستحق عليه الثواب وهذا تستحق عليه العقاب، يبقى انت مش هتنجو الا ان يتغمدك الله سبحانه وتعالى برحمته. وبعد الحساب الاول تتطاير الصحف، وبعد الحساب يبقى في عندنا حسابين زي ما قلت لك، تتطاير الصحف، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال. وقد جاءت بعض النصوص أن الكافرين والمنافقين والعياذ بالله يأخذون كتبهم بالشمال، وجاءت بعض النصوص أنهم يأخذون كتبهم من وراء ظهورهم، وجاءت بعض النصوص أن الكافر والعياذ بالله يأخذ كتابه بشماله، و جاء كذلك أنه يأخذ كتابه وراء ظهره. والجمع بين هذا أنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ليه؟ عايز يعمل نفسه ناصح، عايز يحط يده وراء ظهره، يعني عشان يعني ايه قال يعني هيلقطها، يعني اخد بالك، بنصح على مين؟ بتمكر على مين والعياذ بالله؟ فيأخذ كتابه من وراء ظهره وكذلك بشماله والعياذ بالله. قال ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية الآيات. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، وفي الآية الثانية بشماله. قال فيكون قراءة الكتب، كل واحد بقى يأخذ إيه، يأخذ كتابه فيقرر بما في الكتاب. ولذلك يقول سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب. بعدما كل واحد يأخذ كتابه يتقال له بقى اقرأ، هل ظلمك الكتبة؟ هل كتبوا عليك شيئا لم تفعله؟ هل توجد حسنة لك لم تكن مكتوبة إلى آخره. قال ثم بعدها يكون الوزن، يكون الوزن والميزان. والعلماء مختلفون فيما يوزن، ولعل الأقوى والله أعلم، ولعل الأقوى والله أعلم أن هناك ثلاثة أشياء توزن، أن هناك ثلاثة أشياء توزن. العامل نفسه يوزن، الإنسان ذات نفسه هيتحط كده في الميزان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الثمين، رجل المكلبس كده التخين، فلا يزل عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوض. بمعنى كده أن العامل اللي هو الإنسان ذات نفسه هيوزن، والعمل كذلك يوزن، ويمثله الله سبحانه وتعالى بجرم، يعني بشيء محسوس. فتمثل الصلاة ويمثل الصيام وتمثل العبادة، وتوضع هذا في الميزان. وطبعا القرآن لا يمثل، طبعا القرآن لا يمثل. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى صفته، وصفة الله سبحانه وتعالى لا تمثل، ولكن يؤتى بثواب قراءة القرآن، يؤتى بثواب قراءة القرآن. فالعامل يوزن والعمل كذلك يوزن، وتوزن كذلك الصحائف، الكتب التي تكتب فيها الأعمال توزن. ولذلك الحديث المشهور حديث البطاقة، يخرج الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده 99 سجلا كل سجل مد البصر، فحينما يقرأ الإنسان يوقن بالهلاك، ثم يخرج الله سبحانه وتعالى له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوزن هذه وتوزن هذه، فتطيش السجلات. بمعنى كده أن السجلات برضك إيه؟ برضه هتوزن. يبقى يوضع الميزان ويوزن فيه هذه الثلاثة، العامل والعمل والصحائف التي دونت فيها هذه الإيه؟ هذه الأعمال. قال فتوزن الأشياء التي ذكرنا. ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج. بعد الميزان يبدأوا بقى إيه؟ يبدأوا يتقسموا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ومش معنى أزواجهم يعني هو امراته، لا، أزواجهم هنا يعني مثيلهم المتكبرين كده مع بعض، والعياذ بالله، النصابين مع بعض، الحرامية والهليبة مع بعض، بتوع الشغل حلق حوش مع بعض، يتحشروا أزواج يعني جماعات، كل واحد مع اللي شبه، والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مع الصالحين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك إيه؟ رفيقا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع إيه؟ مع من أحب. وأنا كما قلت لك الأحوال بتتغير، لأن في بعضه في برضه آيات تانية بتقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ففي مواطن هيكون فيها فردا، وفي مواطن هيكون فيها إيه؟ أزواج مزوجين، يعني في العرض على الله سبحانه وتعالى هذا فردا فردا فردا، في المرور على الصراط فردا فردا، في أخذ الكتاب فردا فردا. ففي أحوال هيكون فيها فرادة كل إنسان بمفرده، وفي أحوال هيكون فيها إيه؟ جماعات. ومن العجيب أن الله سبحانه وتعالى يرعب هذه الجماعات، يرعب هذه الجماعات، يرعب هذه الجماعات إزاي؟ يأتي الله سبحانه وتعالى على كل جماعة، كل ناس كده متجمعين، كل فرقة أو كل طائفة، ثم ينزع الله سبحانه وتعالى أشدهم وأقواهم وأكبرهم. فالبقى لما أفحل واحد وطخا واحد ينزعه الله سبحانه وتعالى هكذا نزعا، فالبقى بقى هيعملوا ايه؟ البقى يترعب. ولذلك يقول سبحانه ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. من كل جماعة كده أطخن واحد يتاخد، الباقي هيعمل إيه؟ رعب وهول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا. قال ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، بمعنى كل شكل إلى شكله، وتقام الألوية، وتقام الألوية اللي هي ألوية الأنبياء، لواء محمد صلى الله عليه وسلم، ولواء إبراهيم، ولواء موسى إلى آخره. ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم، كل شكل إلى شكله، كذلك كما يحدث مع الكفار والفاجرين والعياذ بالله، يحدث كذلك مع المؤمنين. فأهل الصيام مع بعض، أهل الصلاة مع بعض، أهل الذكر مع بعض، أهل الصدق مع بعض، أهل المساجد مع بعض، أهل الإحسان مع بعض، أهل الصدقات مع بعض. قال والظالمون والكفر أيضا يحشرون أزواجا، يعني متشابهين. ولذلك يقول سبحانه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يعني أشكالهم ونظراءهم. فيحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحشر الظلمة مع الظلمة، ومنكر البعث مع منكر البعث، ومنكر الرسالة مع منكر الرسالة إلى آخر. قال ثم بعد هذا يضرب الله عز وجل الظلمة، يحصل بقى ظلام والعياذ بالله قبل جهنم. فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، كل واحد بقى على حسب ايه؟ على حسب عمله. اللي معه بقى شمعة، واللي معه كشاف، واللي معه أمثلة مثلا يعني لله المثل الأعلى، واللي معه لد، واللي يمشي كأنه في وضح النهار، كل هذا على حسب الايه؟ على حسب الاعمال. ولذلك يفرق الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن بين المؤمنين والمنافقين، ويقول المنافقون في هذه اللحظه انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. اللي عايز نور ياخذ معاه الوقت، انت الوقت كده في المكان اللي انت هتاخد معاك النور ليوم القيامه. ولذلك يقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور والعياذ بالله. قال فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون، يعني في هذه الظلمة. ثم إذا ساروا على أنوارهم ضرب السور المعروف، لأنهم عايزين برضو إيه؟ عايزين يتحكوا فيهم كده عشان ينوروا. قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال فيعطي الله عز وجل المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النار، يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. قال ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ويكون على الصراط، ويسأل الله عز وجل له ولأمته ودعوة، ويسأل الله عز وجل له ولأمته، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجو هو وأن تنجو كذلك أمته. قال: ودعوى الرسل، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال: فيمر صلى الله عليه وسلم وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله، ومعه نور أيضا بقدر عمله، فيمضي من غفر الله عز وجل له، ويبقى في النار يسقط في النار في طبقة الموحدين من شاء الله له أن يعذب. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة، يعني في الساحات التي أعدها الله عز وجل لهم، لأنه يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض. وخلي بالك الاقتصاص، الاقتصاص هذا يكون بعد مجاوزة الصراط، وهذا الاقتصاص الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل من المفلس، وبعد مجاوزة الصراط الناس بقى تبدأ، بقت ايه، تبدأ كل واحد يقتص من ظالمه، ممن تكلم في حقه، ممن فعل كذا وكذا وكذا، فإن نجا نجا، وإلا أعيد إلى النار مرة ثانية والعياذ بالله. قال: وينفى الغل حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل. قال: فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، ثم فقراء الأنصار، ثم فقراء الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الحق، ولأجل محاسبتهم على ذلك، إلى آخر ما يحصل في هذا من استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار. يبقى هذا إجمالا ما يحصل في هذا اليوم الإيه العظيم. في حديث العلماء يذكرون أنه يطلق عليه حديث الصور، أورده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ويعني العلماء، بعض العلماء يعني يضعف هذا الحديث وإن كان له بعض الشواهد، ويقولون إن الإمام الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى جمع ألفاظ هذا الحديث من عدة أحاديث وجعلها حديثا واحدا، فيعني نحن نقوله من باب المذاكرة والمدارسة عما يكون في يوم القيامة. نسأل الله أن يجنبنا هول هذا اليوم. يقول: إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور، فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه. طبعا أنا هقرأ على طول عشان نلحق نخلص بين المغرب والعشاء، تمام؟ فهو واضعه على فيه شاخصا بصره في العرش ينتظر متى يؤمر. قلت: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: القرن. قلت: كيف هو؟ قال: عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض، ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ، فينفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيطيلها ويديمها ولا يفطر، وهي قول الله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. قال: فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا، ثم ترتج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة المرمية في البحر تضربها الأمواج، تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق في العرش ترجرجه الرياح. قال: وهو الذي يقول: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. قال: فيميد الناس على ظهرها، يعني على ظهر الأرض، وتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار، فتأتيها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ما لهم من الله من عاصم ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول الله تعالى يوم التناد. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم. ثم نظروا إلى السماء فهي كالمهل ثم انشقت السماء فانتشرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة يا رسول الله من استثنى الله عز وجل حين قال ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال أولئك الشهداء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. وهو الذي يقول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فيقومون في ذلك العذاب ما شاء الله تعالى إلا أنه يطول. ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم قد خمدوا. وجاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا ربي قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت. فيقول الله تعالى وهو أعلم بمن بقي فمن بقي؟ فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة العرش وبقي جبريل وميكائيل وبقيت أنا. قال فيقول الله عز وجل ليمت جبريل وميكائيل. فينطلق الله تعالى فينطق الله تعالى العرش. يعني لما ربنا يأمر ملك الموت إن هو يموت جبريل وميكائيل ينطق العرش. قال فينطق الله تعالى العرش فيقول يا ربي يموت جبريل وميكائيل. قال فيقول الله أسكت فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي. قال فيموتان يعني جبريل وميكائيل. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول يا ربي قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله عز وجل وهو أعلم بمن بقي فمن بقي؟ فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة عرشك وبقيت أنا. قال فيقول الله تعالى لتمت حملة العرش فتموت. ويأمر الله تعالى العرش فيقبض الصور من إسرافيل لأن سيدنا إسرافيل هو أحد الملائكة حملة العرش. فلما يموت وهو كان مسك البوق هيروح فين البوق؟ العرش ياخده. قال فيقول الله تعالى لتمت حملة العرش فتموت. ويأمر الله تعالى العرش فيقبض الصور من إسرافيل لأن إسرافيل أحد الحملة. ثم يأتي ملك الموت فيقول يا رب قد مات حملة عرشك. فيقول الله وهو أعلم بمن بقي فمن بقي؟ فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا. فيقول الله تعالى أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت يعني للموت فمت فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد كان آخرا كما كان أولا طوى السماوات والأرض طي السجل للكتب ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات ثم يقول أنا الجبار أنا الجبار ثلاثا ثم هتف بصوته لمن الملك اليوم ثلاث مرات فلا يجيبه أحد ثم يقول لنفسه سبحانه لله الواحد القهار. يقول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال فيبسطهما ويسطحهما ثم يمدهما مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يعني تصير مستوية. ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة

سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت، فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه، ثم يهدف بصوته فيقول: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع قولكم وأبصر أعمالكم، فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. قال: وامتاز اليوم أيها المجرمون. قال: فيميز الله الناس وتجث الأمم. يقول الله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس، فيقضي بين الوحوش والبهائم، حتى إنه لا يقضي للجماء من ذات القرن. المعزة اللي ملهاش قرون نطحتها واحدة بقرون تاخد حقها منها يوم الأيام. قال: فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تبعة عند واحدة لأخرى، قال الله لها: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم يقضي الله تعالى بين العباد، فكان أول ما يقضي فيه الدماء، ويأتي كل قتيل في سبيل الله، ويأمر الله عز وجل كل من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه، فيقول: يا رب فيما قتلني هذا؟ فيقول وهو أعلم: فيما قتلهم. فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. فيقول الله: صدقت. فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس، ثم تمر به الملائكة إلى الجنة، ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه وتشخب أوداجه، فيقول: يا رب قتلني هذا؟ فيقول تعالى وهو أعلم: لما قتلتهم؟ فيقول: يا رب قتلتهم لتكون العزة لي. فيقول: تعست. ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. قال: ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء. فإذا فرغ الله تعالى من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه. ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم، ثم يتبع هؤلاء هذا اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار، وهو الذي يقول: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. وهنكمل معلش بعد الصلاة حتى ننتهي من هذا الحديث. قال: فإذا لم يبق إلا المؤمنون وفيهم المنافقون، فيقال لهم: يا أيها الناس، ذهب الناس، فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله، وما كنا نعبد غيره. فيقال لهم الثانية والثالثة، فيقولون مثل ذلك، فيقول: أنا ربكم، فهل بينكم وبين ربكم آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، ويريهم الله ما شاء من الآية أن يريهم، فيعرفون أنه ربهم، فيخرون له سجدا لوجوههم، ويخر كل منافق على قفاه، يجعل الله أصلابهم كصياص البقر. ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم كدقة الشعر وحد السيف، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان، دونه جسر ضحض مذلة، فيمرون كطرف العين وكلمح البرق وكمر الريح وكجياد الخيل وكجياد الركاب وكجياد الرجال، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوش على وجهه في جهنم. فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة فدخلوها، فوالذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة، فدخل كل رجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله في الجنة، واثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله لعبادتهما في الدنيا. فيدخل على الأولى منهم في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، عليه 70 زوجا من سندس واستبرق، ثم إنه يضع يده بين كتفيها فينظر إلى يدها من صدرها ومن وراء ثيابها ولحمها وجلدها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في الياقوتة، كبدها لها مرآة كبدها له مرآة. فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله، ولا يأتيها مرة إلا وجدها عذراء لا يفطران ولا يألمان. فبينما هو كذلك إذ نودي فيقال له: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل، وأن لك أزواجا غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما جاء واحدة قالت له: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا شيئا في الجنة أحب إلي منك. قال: وإذا وقع أهل النار في النار وقع فيها خلق من خلق الله أو بقتهم أعمالهم، فمنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذ النار في جسده كله إلا وجهه، حرم الله صورهم على النار. فينادون في النار فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا حتى يخرجنا من النار؟ فيقولون: ومن أحق بذلك من أبيكم آدم؟ فينطلق المؤمنون إلى آدم فيقولون: خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وكلمك. فيذكر آدم ذنبه فيقول: ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله. فيأتون نوحا عليه السلام ويذكرون ذلك إليه، فيذكر ذنبا فيقول: ما أنا بصاحبكم ذلك، ولكن عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلا. فيؤتى إبراهيم فيطلب ذلك إليه، فيذكر ذنبا فيقول: ما أنا بصاحبكم ذلك، ولكن عليكم بموسى فإن الله قربه نجيا وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه، فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام. فيؤتى عيسى بن مريم عليه السلام فيطلب ذلك إليه، فيقول: ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن، فأنطلق حتى آتي باب الجنة، فأخذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي، فأخر ساجدا، فيأذن لي من حمدي وتمجيدي بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد، اشفع تشفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال لي وهو أعلم ما شأنك، فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني. فأقول: يا رب من وقع في النار من أمتي؟ فيقول الله: أخرجوا من عرفتم صورته. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، ثم يأذن الله بالشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد ولا إلا شفع. فيقول الله: أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار من خير. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، وحتى لا يبقى في النار من عمل خيرا قط، ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع، حتى إن إبليس لا يتطاول في النار لما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له أو رجاء أن يشفع له. ثم يقول الله: بقيت وأنا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج منها ما لا يحصيه غيره، أو فيخرج منها ما لا يحصيه غيره، فينبتهم على نهر يقال له نهر الحياة أو الحيوان، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، فما يلي الشمس أخضر وما يلي الظل أصفر، فينبتون كالدر مكتوب في رقابهم: الجهنميون عتقاء الرحمن، لم يعملوا لله خيرا قط، يقول مع التوحيد. فيمكثون في الجنة ما شاء الله، وذلك الكتاب في رقابهم، ثم يقولون: يا ربنا أمح عنا هذا الكتاب فيمحوه عنهم. وهذا هو حديث الصور، ولكن يعني كما ذكرنا قبل ذلك في أول الكلام أنه حديث ضعيف وبعض معانيه صحيحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجنبنا شر هذا اليوم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.